يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى معايب أولئك الكفار ومساوئهم والأسباب الموجبة لقتالهم رغب المؤمنين في قتال هؤلاء. هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هؤلاء الذين قالوا عزير بن الله، هؤلاء الذين قالوا المسيح ابن الله، هؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا نور الله، هؤلاء الذين لهم هذه المخازي، هؤلاء الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله. بعد أن ذكر هذه المعايب قال يا أيها الذين آمنوا، إذا كان حال أولئك الكفار هذا الذي سمعتم، فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. وانفروا النفر يعني الخروج بسرعة، النفر هو الانتقال بسرعة من مكان إلى مكان، شيء يحدث فنخرج بسرعة ننتقل من مكاننا إلى المكان الذي حدث فيه هذا الشيء، اسمه إيه؟ نفر. فالنفر هو الخروج بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، اخرجوا بسرعة لهذا الأمر الذي حصل، اثاقلتم إلى الأرض. اثاقلتم معناها تثاقلتم، اثاقلتم معناها تثاقلتم، ودي لها أمثال في القرآن كثيرة، اثاقلتم، اداركوا، اطيرتم، اطيروا، أصلها تثاقلتم، تداركوا، تطيرتم، تطيروا، واضح إخواني؟ ادغمت هذه التاء هنا في الثاء، الثاء وجيء بالالف عشان نقدر ننطق بالكلمه، فقيل اثاقلتم، يبقى اثاقلتم معناها تثاقلتم، تثاقلتم، اداركتم او اداركوا معناها تداركوا، اطيرتم معناها تطيرتم. واضح اخواني؟ كثيره في لغه العرب وكثيره في القران. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تثاقلتم إلى الأرض. اثاقلتم، اثاقلتم يعني إنسان ثقيل في حركته وخالد إلى الأرض، خالد إلى الأرض. فتثاقل المفروض على الأرض، لكن قال اثاقلتم إلى الأرض لأن فيها معنى الخلود، معنى خلدتم إلى الأرض، فصار ثقيلا فأخلد إلى الأرض. وده كتير في القرآن بحصه أن يجي حرف الجر مش بتاع الفعل، فبيعبر عن أن في فعل تاني موجود هنا، يبقى ثاقلتم خلي بالكم فأخلدتم إلى الأرض، فقال اثاقلتم إلى، ولم يكن اثاقلتم على، ليدل على فعل محذوف دل عليه حرف الايه؟ حرف الجر. ودي قلناها كتير جدا، هذا قال تعالى عينا يشرب بها المقربون، وقد أصلها عينا يشرب ايه؟ منها، نشرب منها مش نشرب بها، لكن دلت على فعل آخر محذوف. نفس الكلام هنا، يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، ما لكم، ما لكم، أي شيء يمنعكم من ذلك، أي شيء يمنعكم من أن تنفروا في سبيل الله، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم، طبعا اثاقلتم هنا معناه يبقى تباطأتم، يبقى اثاقلتم إلى الأرض يعني تثاقلتم وتباطأتم وأخلدتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا، انتوا اكتفيتوا بنعيم الدنيا وانكم بتاكلوا وبتشربوا وبيتوا في وظائف وأعمال وانكم اتجوزتوا وخلفتوا، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ده طبعا تهديد، تهديد، رب عز يقول لك انت راضي بالحياة الدنيا، يعني لو قال انسان راضي، لو قال انسان راضي يعني مش عايز الآخرة، كما تأتي ولله المثل الأعلى لولد مثلا من أولادك يكون انشغل باللعب وكذا وكذا وترك دراسته وترك عبادته، يقول له أنت رضيت باللعب خلاص، رضيت باللعب من الدراسة والشهادة؟ لو لا رضيت باللعب معناها خلاص أنا لا أريد دراسة ولا أريد عبادة ولا أريد شيء من هذا. نفس الكلام، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ تهديدنا الله سبحانه وتعالى، أنت خلاص رضيت بنعيم الدنيا، رضيت بما رضي به الكفار من الأكل والشرب والملبس والمسكن والزواج، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يعني بدلا عن الآخرة خلاص أنت هترضى بالدنيا مش عايزين الآخرة. فهذا سؤال صراحة أخواني مخيف، مخيف لكل من أخلد إلى الدنيا وتثاقل إلى الأرض. لما رب عز يوجه لي السؤال دوت، أنت عايز الدنيا خلاص مش عايز آخرة؟ أنت مش عايز آخرة؟ أنت منشغل بالدنيا بتترك صلاة الجماعة، أنت منشغل بالدنيا بتخش زكاة مالك، أنت منشغل بالدنيا ما بتدعوش إلى الله سبحانه وتعالى وما بتخدمش دين الله عز وجل، أنت خلاص رضيت بالدنيا ومش عايز الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فهذا تهديد شديد من الله سبحانه وتعالى، وتخويف، تخويف ما بعده تخويف. أرضيتم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ثم سبحانه وتعالى يهيئ القلوب ويبين لها أن هذا الذي رضيت به وإن لم تنطق، قال فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذا كان ده حالكم إنكم رضيتم بالدنيا بدلا عن الآخرة واستبدلتم بنعيم الآخرة أن رضيتم بنعيم الدنيا المؤقت الزائل، قال تعالى فما متاع الحياة الدنيا، هذا الذي رضيتم به وهذا الذي منعكم من الخروج للجهاد في سبيل الله وهذا الذي شغلكم عن الدعوة وخدمة دين الله، هذا قليل في جنب نعيم الآخرة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، يعني في جنب متاع الآخرة وبالنسبة إلى متاع الآخرة، إلا قليل. قليل عبد الرحمن اقعد مكانك. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قليل أولا في وقته، إيه نسبة الدنيا كلها إلى يوم مقداره 50,000 سنة؟ ولا حد، قليل. يبقى الدنيا كلها قليلة، فما بالك إن عمرك لا يساوي شيء في عمر الدنيا، 70 سنة، 100 سنة. متاع الحياة الدنيا قليل في وقته، قليل في نفسه، قليل في نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة فيمد إيده وإنه أمسك عنقود من عناقيد الجنة، من عنب الجنة، وإنه لو جاء به لوسع أهل الأرض ويفيض منهم، فإيه عنب الدنيا في عنقود من عناقيد الجنة؟ ولا حاجة، قليل، قليل يا أخوان. فما متاع الدنيا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قليل إلى درجة أن بعض المفسرين قالوا المراد بالقليل هنا العدم، متاع الحياة الدنيا في الآخرة عدم، قليل. فقالوا قليل يراد به العدم، إذ لا نسبة للمتناهي الزائل إلى غير المتناهي الباقي. لما أقول لك 1/10 على 100 على 1000 على مليون على ما لا نهاية، يديك النتيجة إيه؟ صفر، صفر. النتيجة 1/ما لا نهاية تساوي صفر. اسأل الجماعة الرياضيين ويقولوا لك 1/ما لا نهاية تساوي صفر. فقالوا قليل هنا معناها العدم، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا عدم، إلا صفر، لأنها نسبة 1 اللي هو المتناهي، متناهي متاع الدنيا وإن طال فهو متناهي. أي رقم على اللا متناهي إلى ما لا نهاية يساوي صفر. 1/ما لا نهاية يساوي صفر، 2, 3, 10. فحط أي رقم يعجبك كقيمة للدنيا على يوم القيامة الذي لا يتناهى على نعيم الجنة الباقي الدائم، يبقى النتيجة تساوي صفر. ولهذا التفسير إما قليل بمعنى أنه حقير لا يعبأ به، وإما بمعنى أنه متناهي بمعنى أنه صفر بمعنى أنه عدم. فقالوا القليل هنا بمعنى العدم. وهذا التثاقل حصل أو نزلت هذه الآية عتابا لمن تخلف عن غزوة تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان الناس خلاص الإسلام انتشر والدين ما شاء الله والمسلمين دولة عكس ما كانوا في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، فكان المسلمين وفرة، فكان بدأ يكون للمسلمين بقى يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم لينفروا للجهاد في سبيل الله عز وجل. فمنهم من أخلد إلى الأرض رضي بالزرع والضرع، وكانت الدنيا أياميها الجو بقى جميل وأحسن ما تكون الثمار وأوفر ما تكون الظلال، فأخلد البعض إلى الأرض وتثاقل ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء القول يا أيها الذين آمنوا ما لكم. ولا شك أن هذا لم يكن منهم كلهم، لم يكن منهم كلهم، لكن كان بعض هذا حصل، فجاء العتاب بصيغة المجمل. ودي طريقة جميلة في الدعوة، لما أقول إيه يا جماعة ما بتوش ليه الامتحان يوم السبت، هو الدرس ده مش في دماغكم، هو الدرس ده مش في بالكم، خلاص نلغيه، رغم ان في ناس حضرت وناس ما حضرتش. فالكلام ما خصصت به اقواما ممن لم يحضر، انما ذكرته على وجه الاجمال حتى لا يكون فيه مس لاولئك فيكون فيه صد عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وجد من انسان مخالفة يقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال اقوام ليه، ما الصحابة زي الفل قاعدين هم ومفيش حد عمل اللي انت بتقوله ده يا رسول الله، ده هو واحد ولا اثنين، مش هقول بقى ما بال فلان وفلان ما بيسووش وما بيعملوش. واضح؟ فيأتي الكلام عاما، وهذا أسلوب عالم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ليه في ناس ما بصليش الفجر وما بتوظفش وبتيجي يوم وما بيجيش يوم؟ أنا أقصد فلان وفلان اللي ما بيجوش غير يوم ويوم. فمن إزاي يا أخواني؟ فدائما هذا من العلو في الدعوة وحسن والحكمة في دعوة العبد إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى أي شيء تكون الدعوة فيها رفق. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، الله، هو كان الصحابة كلهم ولا في ناس كده خرجت في غزوة تبوك؟ يبقى يتكلم عن أشخاص بأعيانهم، ولكن جاءت على صيغة العموم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم جاء الوعيد بعد أن جاء بعد أن بدأ بالإقناع والبيان، ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، واللوم والعتاب، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، والاستفهام أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، جاء القول بالتهديد إلا تنفروا. يعني تنفروا تخرجوا بسرعة وتنتقلوا من هذا المكان إلى المكان الذي أمرتم بالنفر إليه، إلا تنفروا، إلا تنفروا، يعني إن لم تنفروا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، أي يهلككم بعذاب شديد مؤلم في الدنيا ولا في الآخرة. القول عام يشمل هذا وذاك. إلا تنفروا، أي إلا تنفروا في سبيل الله، إلا تخرجوا للجهاد لخدمة دين الله عز وجل والعمل لله عز وجل، يعذبكم في الدنيا ويعذبكم في الآخرة عذابا أليما. ويستبدل قوما غيركم، اللهم سلم يا رب، يستبدل قوما غيركم، إذا تثاقلتم إلى الأرض ولا تصلحوا للجهاد ولا تصلحوا لرفع راية هذا الدين، فالله يستبدل قوما غيركم. واستبدال الله لقوم غير القوم يعني إهلاك القوم الأولين، يعني إهلاك القوم الأولين، بل الأولين ضاعوا انتهت. إذا استبدل الله سبحانه وتعالى فيعني أن الذين استبدلوا هلكا، لأن الله سبحانه وتعالى حليم وهو أرحم الراحمين، فمعنى أن وصل الأمر إلى أنه أذن بأن يستبدل قوما غير القوم يبقى القوم الأولون هلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا، يستعملنا في طاعته ويستعملنا في خدمة دينه ويستعملنا للجهاد في سبيله، ولا يغضب فيذهبنا ويأتي بخلق آخر، وما ذلك على الله بعجز. يجيبهم بقى من الصين، يجيبهم من الهند، يجيبهم من أمريكا، يجيبهم من جنوب أفريقيا، يجيبهم من أصلابنا، يأتي بمن شاء سبحانه وتعالى. فنفسك نفسك، فنفسك نفسك. وهذا الكلام يا إخواني كان قد وجه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين جاهدوا معه في الغزوات وتخلفوا في غزوة أو تخلف بعضهم في غزوة، يأتي العتاب بهذه القوة. فالله أعلم ما يفعل بنا، فالله أعلم ما يفعل بنا. يا أيها الذين آمنوا، يقول الخطاب للصحابة اللي تخلفوا في غزوة تبوك، طب ما كانوا في بدر وأحد والأحزاب والخندق وحنين وفتح مكة وبغيرها من الغزوات والبعوث والسرايا، ده ما كانش ليه شهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويبعث سرية أو غزوة أو كتيبة. كل شهر تقريبا احسب عدد الغزوات وعدد السرايا وعدد الكتائب اللي بعثت والبعوث اللي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، احسبهم كده العدد دولت، وشوف عدد السنين والشهور اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم من يوم البعثة، من بعد البعث أو من بعد ما أمر بالقتال صلى الله عليه وسلم، 10 سنين اللي في المدينة، 120 شهر، عد الغزوات والسرايا والبعوث، هتجد تقريبا كل شهر لازم فيه سرية أو بعث أو غزو. يقال لهم لمرة تخلفوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، فكيف بمن تثاقل عمرا عن دين الله سبحانه وتعالى وعن النفرة في سبيل الله عز وجل. فنسأل الله العافية والسلام. قال سبحانه: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. بعض المفسرين يقول لك أهل اليمن، أهل فارس، أيا كان هؤلاء القوم الذين استبدلهم بالأولين. قال: وإلا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلا. لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كان على ولو كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص هذا ملك الله شيئا، ولا تضروه شيئا، ولا تضروه شيئا. فهذا الاستبدال لا يرجع على الله سبحانه وتعالى بخسارة، إنه خسر بعض الخلق، فهو خلاق، خلاق سبحانه وتعالى، يخلق ولا يبالي. ولا تضروه شيئا، ويكتمل التهديد بذكر صفة القدرة لله، والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. والله على كل شيء قدير. قول الشيخ محمود: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا لكم انفروا عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم غني قوي سبحانه فيستبد القوم غيركم ولا تضروه شيئا إلا تنصروه بعد التهديد الأول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير قال إلا تنصروا إن لم تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم فالله غني عنكم فنصرتكم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنفسكم وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد نصره في مواطن كثيرة وذكر حالا هو كان وحده صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه وهذه الآية تغيظ الشيعة أشد غيظ لأن صاحبه بلا خلاف هو أبو بكر وهم يكرهون أبو بكر وهم يكرهون أبا بكر ويذمونه ويشتمونه قبحهم الله إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه إن تركتم نصرته فالله متكفل بنصره وقد نصره في مواطن القلة في موطن كان فيه قلة لم يكن معه أحد إلا صاحبه هو واحد. نعم. وأظهره الله على عدوه بالغلبة والنصر والقهر. الذي فعل معه هذا سينصره إذا لم يكن معه أحد، سينصره إن تخاذلتم عنه. فإخواني، ما يقع من الابتلاءات في الدين أو من الاعتداءات على الدين أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحقيقة الله سبحانه وتعالى قادر أن يكف هؤلاء، ولكن هو يعطينا فرصة، يعطينا مهلة، بيديك فرصة إنك تزود حسناتك، بيديك فرصة إنك تزود إيمانك. هو قادر دون أن تنصر أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قادر سبحانه على نصرته. وقد نصره ثاني اثنين إذ هما في الغار، فينصره في هذه المواطن. إلا أن الله سبحانه وتعالى من رحمته إنه بيهيئ أسباب يزيد بها العبد من إيمانه. فلنغتنم الفرص، اغتنم الفرص. الابتلاءات دي فرص يا أخوان، الابتلاءات فرص لأهل الإيمان عشان يظهروا لله سبحانه وتعالى صدق إيمانه، عشان يقوم ذلك، عشان يزيد ميزان حسناته، عشان يرفع من درجاته في الجنة، علاوات درجة تلو الدرجة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا. نصره الله إمتى؟ إذا أخرجه الذين كفروا. سموها بدل، المنحين هنا. والغار ثاني اثنين، لا شك أن الثاني هذا هو أبو بكر الصديق. إذ هما في الغار، ما معنى الغار؟ حد يعرف يعني غار؟ هو صح، لا ده غار ثور، غار حراء اللي كان بيتعبد فيه، غار ثور اللي كانوا في الهجرة. يعني ايه كلمة غار أصلا؟ غار يعني حفرة في الجبل، والتاني بيقول يعني نازل في الأرض. ايه تاني حد يزود؟ ما معنى؟ طب ايه الفرق بين الغار والكهف؟ لا الاثنين في الجبل، الكهف واسع. هو كلام صحيح ولكن أدق منه. الغار بيبقى الفتحة أو الفوهة ضيقة، لكن الكهف بيكون فتحة الباب واسع. واضح؟ وبعض الناس يعني في تفرقات كثيرة ذكرناها راح نصها ونذكر قصة أصحاب الكهف، لكن الآن الغار بيكون الفتحة ضيقة باختصار كده، ثقب في الجبل، ونشوه طبعا غار ثور، وثور هذا جبل قريب من مكة، وقصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة مشهورة معروفة، وأووا إلى هذا الغار. لكن الكهف بتكون الفوهة أوسع من فوهة الإيه؟ أو بابه أوسع من إيه؟ من باب الغار. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. هنا ذكر بعض الآثار، منها ما أخرجه ابن نعيم والبيهقي في الدلائل، أنهم ركبوا في كل وجه، هم المشركون يعني، ركب المشركون في كل وجه يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم ويجعلون لهم الحمل العظيم. أهل المياه يعني كل واحد على إلا على الآبار وعلى الأماكن دي، قالوا لهم كل واحد هيأتي بمحمد به كذا وكذا حيا أو ميت. فجعلوا عليه، لأن الحاجة اللي هيحتاج إليها في الهجرة أكيد أنه هيأوي إلى الإيه؟ الآبار والمياه، مسافة طويلة. فجعلوا له الحمل العظيم، وأتوا على ثور الجبل الذي فيه الغار والذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى طلعوا فوقه، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أصواتهم، فأشفق أبو بكر وأقبل عليه الهم والخوف. عند ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فنزلت عليه السكينة، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وجاء أيضا عند ابن عساكر وغيره، قال أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدا من المشركين رفع قدمه لأبصرنا، فقال يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. حزن أبي بكر لم يكن حزن الصديق رضي الله عنه أنه يموت أو أنه أبدا، إنما خاف على الدعوة لأنه رأى أن موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني موت الدعوة، فقال لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، على مين؟ على أبو بكر وعلى الرسول. فأنزل الله سكينته عليه، السكينة معلومة تسكين الجأش وتأمينه وذهاب الروع وحصول الأمن، نزلت سكينة على مين؟ على أبي بكر ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالناس قالت على أبي بكر. فأنزل الله سكينته عليه، قيل على أبي بكر، إذا أنه قد أصابه الحزن والخوف لا تحزن، فقال فأنزل الله سكينته عليه. وقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، واللي قال أبو بكر قال اللي كان محتاج إلى السكينة في ذلك الوقت على الخصوص أبي بكر، أبو بكر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصل له ذلك، لكن الصواب أنها تشملهما، تشملهما. وأيده بجنود لم تروها، يبقى اللي قال أبو بكر قالوا أنزل سكينته عليه على أبي بكر، وأيده يعني أيد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيده بجنود لم تروها، منهم الجنود ملائكة، ملائكة. طيب، ولكن أقول يا أخواني صحيح المصنف قال الملائكة، لكن المعنى أوسع من ذلك، المعنى أوسع من ذلك. إيه الجنود؟ ربنا سخرها بحيث لا يرونه أيا كانت هذه الجنود، ممكن تكون ملائكة وممكن تكون إيه سواها، لكن مسألة الحمامة والعنكبوت قصتها ضعيفة، قصة المشهورة والصور اللي بيعودوا يسموها الغار وعليها حمامة وعنكبوت، دي قصة ما وردت إلا بأثار ضعيفة، أثار ضعيفة. الجنود وما يعلم جنود ربك إلا هو، شو محتاجين حمامة وعنكبوت؟ فقد يجعل الله عز وجل من الغيابات والغيامات ما يحول بين المشركين، قد يجعل قطرة عين كده تأتي بغشاوة على عين واحد لا يرى، أيا كان الجنود وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأيده بجنود لم تروها، أيده بجنود لم تروها، إيه هم الجنود دولت؟ الله أعلم، ولكن مشهور في الكتب، في كتب التفسير، أن الجنود كانوا جنودا من الإيه؟ من الملائكة. أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا، كلمة الشرك، كلمة الشرك ودعوتهم إلى الشرك والجوائز اللي أرصدوها لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله واجتماع المشركين كلهم عليه، فجمعوا من كل قبيلة الفتي القوي ويحيط ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، والله ينصره، والله ينصره. أخرجه الذين كافروا، والذي نجاه الله سبحانه وتعالى، وأحاطوا بالغار، والله سبحانه وتعالى أيده. إذن إخواني النبي صلى الله عليه وسلم مش بحاجة إلى نصرة أحد، فالله ناصره كما قلت لكم، إلا أنها فرص، فرص لأهل الإيمان ليزدادوا إيمانا، ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ لهم الأسباب عشان يغتنموها، أسباب القربات والصالحات وزيادة الحسنات والرفعة في الدرجات في الجنة. فالغنم الغنم، الغنم من هذه الفرص عند ابتلاء الله سبحانه وتعالى للقوم بأي صورة من صور الابتلاء. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ولا حاجة رجعوا وآفاهم أمر عيش نبيوله، ولا عملوا حاجة، ولا مسكوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأبي بكر، ولم ينالوا منه شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. ده كله أخواني جاي في معرض، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم، إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني هو غني عنكم، يستبدل قوم غيركم، وينصره من غير جنود، وينصره من غير شيء سبحانه وتعالى. ده معنى الآية، فالآيات فيها تهديد شديد. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وهنا في وقف لازم، لازم تقف. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله العليا، لو وصلت يبقى كأن هذا صار في ذلك الوقت وفقط. لكن وجعل كلمة الذين كفروا السفلى يومئذ في ذلك الوقت، وكلمة الله هي العليا، على طول على الدوام كلمة الله العليا. فاوعى توصلها بالأبلاه. مش في المصحف ميم عندكم ولا فيش؟ ما فيش عندكم؟ طيب، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله العليا أقوى. أن يبقى في وقف لازم هنا، لأن مش في ذلك الوقت فقط كانت كلمة الله العليا، لا لا لا، كلمة الله العليا على الدوام. كونك تجد ارتفاع لكلمة الكفر ولأهل الكفر في زمن من الأزمان، هذا كله من إمهال الله عز وجل. وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وكلمة الله عندنا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ولا هي السفلى؟ بص كده في المصحف، السفلى. وكلمة الله العليا ولا وهي العليا؟ ولا هي العليا. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. قال في ضمير الفصل في هي تأكيد لفضل كلمته في العلو، وأنها المختصة بهذا العلو دون غيرها. وكلمة الله هي التوحيد، لا إله إلا الله. وكلمة الله هي العليا. قال كلمة الله هي كلمة التوحيد والدعوة إلى الإسلام. والله عزيز قوي غالب قاهر حكيم سبحانه وتعالى، تكون عزته وقوته وقهره في الوقت الذي أراده سبحانه وتعالى. والله عزيز وعزته بحكمة، وحكمته مع عزة. كان قلناه في شرح الاسمين، قلنا ان اجتماع الاسماء كل اسم لوحده يفيد حسنا، واجتماع الاسمين له وجه من الحسن غير انفصالهم. عزيز قوي وغالب، حكيم يعني له الحكمة وله الحكم. لكن عزيز حكيم، عزة لا تجعل الله سبحانه وتعالى يطيش بالخلائق لأنه قوي وعزيز، لأنه حكيم. فعزة في حكمة، وحكيم يعني له الحكم وله الحكمة. حكيم تأتي معنى الحكم ومعنى الحكمة، خلي بالك. وحكمه ممكن واحد يبقى ليه حكم وحكمة ولكنه لا يستطيع التنفيذ، يقول لك حكم مع إيقاف التنفيذ، لا، حكمه مع عزة أو في عزة. فإذا حكم أنفذ ما شاء لأنه عزيز غالب، مش كده؟ فالله عز وجل عزيز حكيم، يعني اعلم أنه قوي غالب لا حاجة له إلى نصرتكم، بل يستبدل قوما غيركم وينصر نبيه بما شاء سبحانه وتعالى، ولكنه حكيم جعل لكم ذلك لتسارعوا وتبادروا إلى هذه الخيرات. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. إلا ينصروا إلا تنصروه فقد تنصروه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لا عايزين نسمع ترتيب كده واحكام. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغور إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه أدم وقفت تقول عليه وأيده بجنود لم تروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا المعنى ده عايزين نخرج بيه من الآيات يا أخواني عشان بس القرآن بيقوم شخصيتنا وبيضبط لنا الأمور اللي في قلوبنا هو ده اللي هيجعلك على الصراط المستقيم لأن احنا لنا مفاهيم ربنا عليها خاطئة لنا عادات وأعراف نشأنا عليها خاطئة اللي هيردك للصواب وللجادة وللطريق القيم المستقيم هو القرآن كلام الله عز وجل لازم يبقى عندك مفهوم انك انت محتاج للدين مفهوم ان انك محتاج انك تشتغل انك تخدم في دين الله عز وجل مفهوم ده لازم يكون عندك مفهوم ان ربنا سبحانه وتعالى غني عنك مفهوم ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على نصرة الاسلام وعلى اقامة دولة لكن انت اللي محتاج وقت الاستضعاف انت اللي محتاج وقت الابتلاء انت اللي محتاج لنفسك لكن الله غني عنك المعنى ده تصلى الصاعات يا اخواني الواحد يعني بيحضر كده زي ما يكون بيمن على الله سبحانه وتعالى بيعمل حاجه زي ما يكون بيمن على الله يعني احنا بنعمل برضك في الدين لا انت اللي محتاج يا مسكين انت اللي محتاج هو غني وقدير وعزيز وحكيم هو اللي بيده خزائن كل شيء وهو اللي بيده النصر وهو الذي بيده تحقيق ذلك الوعد الذي وعد لكن مديك فرصة لهذه الإيمانيات والأعمال الصالحة مديك فرصة فافهم معنى أنك في فرصة ما تنتظرش إلى أن يأتي نصره سبحانه وتعالى بغيرك وبسواك يبقى انت ضاعت عليك الفرصة لكن عجل أن تكون أنت واحد من هؤلاء الجنود واحد من هؤلاء الذين يخدمون لرفعة هذا الدين ولرفعة هذه الراية لإقامة هذه الأمة اسعى أنك تكون واحد منهم لكن انت او غيرك رب العزة سبحانه وتعالى يقيم الامة يستبدل ويأتي باي اقوام وينصر ان شاء من لا اقوام كما نصره ثاني اثنين اذ هو في الغار خلي بالكم ولهذا قال بعدها

في الآية الثانية يهلكون أنفسهم، خير لكم يهلكون أنفسهم. وخلوهم دلوقتي هنعوزهم بعد شوي. في الآية اللي قبلها، في الآية التي قبلها حط على ليتين اللي قبلها يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا وعلى فقد نصره الله. في الآيتين في الأول غنى الله التام، في الآيتين اللي سائلينهم فقر العبد التام، فقر العبد التام وحاجته إلى ذلك. نشرح الآية الأول، انفروا، قلنا انفروا يعني خرجوا بسرعة في سبيل الله عز وجل خفافا وثقالا، عايز كل واحد يمد باعه ويقول لنا يعني ايه اللي فهمه من كلمة خفافا وثقالا. خفافا جمع ايه؟ طيب وثقالا حلو قوي، قولوا لي بقى يعني ايه خفافا، وانفروا خفافا وثقالا. تفضل. خفافا اي انكم بايمانكم ويقينكم وثقتكم اخرجتم بطاعه لله ورسوله. ثقالا اذا تغلب عليكم الشيطان وغرقكم الدنيا، واخرجوا ايضا حتى لو كان ذلك يثقلكم اخرجوا بسبيله. معنى جميل، معنى جميل فعلا، ما كانش وارد عزي. انفروا خفافا فان وجدت خفه ودافعا وإيمان ويدفعك أخرج، ولو وجدت الشيطان بيثقلك والدنيا بتثقلك ما تتثقلش أخرج برضك. ودي حتة مهمة جدا، ساعات الواحد يلاقي في نفسه نشاط للدعوة، نقول درس، نروح يدعو ناس، يدعو أقوام، يفعل كذا يفعل كذا، هي يتصدق، أبواب الخير. وساعات يجد نفسه متثاقل، نقول له حتى لو وجدت هذا التثاقل ووجدت الشيطان بيخذلك والدنيا متقلك برضك اخرج وجاهد نفسك وهتجد الفرج. معنى الثاني، يعني لو ما كانش عندكم ارتباطات في الدنيا بتشغلكم، يعني مستخفين من احمال الدنيا وفاضيين ومتفرقين وثقال، وثقال لو عليكم مشاكل. الله يفتح عليك. معنى ثاني جميل جدا، انفروا خفافا، حتى لو كنت خفيف وما عندكش متعلقات بالدنيا اخرج، ولو كنت ثقيل وعندك متعلقات بالدنيا، موظف في كذا وعندك كذا والعيال كذا ومش عارف ايه، خفيفا او ثقيلا اخرج لله، اخرج لله. معنى جميل. ايه المعنى الثالث؟ تفضل. جميل. معنى ثاني، حتى لو كان ما استطعتم من عدة وسلاح خفيف وقليل او كان عندكم ثقيل، اسمعوا بقى اخوان المفسرين كلام جميل، مشايخ ما شاء الله يعني قالوا معاني ما قالوهاش المفسرين. واحد قال انفروا خفافا وثقالا، لما توعد من لم ينف مع النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لهم الامثال قال انفروا خفافا وثقالا. المعنى الاول واحد، اي منفردين او مجتمعين. خفافا واحد لوحده او جماعة كتيبة، واضح؟ انفروا خفافا وثقالا، وقيل نشاطا وغير نشاط، او نشاطا وغير نشاط، كما قال اخونا بكير. سواء وجدت النشاط والخفة الخروج او وجدت نفسك متكاثر ومتخاذل. المعنى الثالث، فقراء واغنياء. خفيف يعني قليل الماء، وثقيل ده راجل ثقيل يعني ايه؟ يعني مليان، مش كده؟ انفروا خفافا وثقالا، اغنياء وفقراء. وقيل شبابا وشيوخا، الشباب فيهم خفه عند الخروج، لكن المشايخ والكبار ها فيهم ثقل. انفروا شبابا وشيوخا في سبيل الله عز وجل. وقيل رجالا وفرسانا، يعني رجالا رجالا يعني رجالا يعني ماشيين على ارجلكم او ركبين، خفافا وثقالا، الجن فيهم الخفيف. خفافا وثقال. وقيل المعنى السادس، من لا عيال له ومن له عيال. المعنى لا لأخونا مرتبط بدنيا. انفروا خفافا، الشباب اللي لسه ما تجوزوش، والثقال اللي عاوز زوجات وأولاد، ما دول بيتقالوا الواحد، دول بيمنعوه من الخروج. كثير من الناس تقول له اخرج في سبيل الله، تعالى الخدمة دين الله يا عم العيال. أول كلمة تسمعها على سمع عطول بل انت قالوا ايه العيال انفروا خفافا وثقالا، متجوز ولا مش متزوج، اعزب ولا متزوج، اخرج لله اخدم دين الله، انفروا خفافا وثقالا. وقيل من يسبق الى الحرب كالطلائع ومن يتأخر كالجيش. قال لك بيبقى في طلائع في الجيش بيخرجوا خفاف كده، تلاقي مجموعة كم فرس كده او استكشاف ويخرج ويرجع، وفي الجيش اللي على بعضه الكتائب بقى ثقيلة، قالوا خفافا وايه وثقالا. وقيل من المعاني الاخرى عن الحكم قال مشاغيل وغير مشاغيل. مشاغيل عندكم مشاغل او ما عندكوش مشاغل. وقيل في العسر واليسر، في العسر واليسر تقابل الغنى والفقر، انفروا خفافا وثقالا. ده امر مين يا اخواني؟ حمك الله. ما تقولش العيال لا، خفيف او ثقيل، عيال او دون عيال هتخرج. ما تقولش الوظيفة وتحصيل القوت والرزق، لا، فقير وغني لله لازم تخدم. ما تقولش ما عندناش العدة الكافية ده اللي عندنا قليل، لا، خفيف وثقيل هتخرج. ما تقولش خلاص يا عم احنا كبرنا في السن، الكلام ده للشباب، شباب وشيوخ تخدموا لله. آية جميلة، انفروا خفافا وثقالا. ثم بين السبيل وقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وخلي بالكم الأمر بالجهاد بالمال دايما في القرآن مقدم على الجهاد بالنفس، إلا في موطن واحد يأتي إن شاء الله في آخر سورة التوبة. الجهاد بالمال والنفس دايما يقدم وجاهدوا بإيه؟ بأموالكم وأنفسكم. ليه؟ هو الهنا على الجهاد بالنفس ولا الجهاد بالمال؟ طبعا بالنفس، طبعا بالنفس، بأن أنا بعت قرشين زي ما أروح بنفسي، طبعا ديت أشد. فجعل الله سبحانه وتعالى الميسور للخفاف والثقال مقدما، مالكش حجة دون المال اللي شغلك. طب اخرج، ما تخرجش انت بس، اخرج من هذا المال للجهاد في سبيل الله. اظن ده يستطيع الخفيف والثقيل، الغني والفقير، فقير وان اخرج القليل يضاعفه الله سبحانه وتعالى، بس المهم جهاد بالايه؟ بالمال، جهاد بالمال، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد بالمال يستطيعه الإنسان بلا مشقة إلا مشقة جهاد النفس، إنه جاهد نفسه ويخرج منها الشح اللي بيمنعه. وده واضح عندنا يا أخواني. اليوم لما بيقول جهاد بالمال، كل واحد دلوقتي فكر، أنا متأكد جنيه 10,000 ما فيش حد فكر في الدار ولا في الأرض ولا في العقار ولا في سيارة. يا عم انت بتتكلم في ايه، دي حاجات كبيرة جدا. كان الصحابة يفكروا كده، يسمعوا الجهاد بالمال يقول له بيروحاء، بيروحاء دي على الارض بتاعته، البستان الغالي اللي عنده انا جعلته في سبيل الله. ففعلا يا اخواني في انفسنا شح عظيم. جاهدوا باموالكم، جاهدوا باموالكم. فاللي لقى نفسه ضعيف على ان يجاهد بنفسه، طب اخرج من المال اللي تقدر تقول عوضت بيه جزء كبير من الخروج بالنفس. خلي بالك ان انت اللي محتاج، انت اللي محتاج للانفاق، انت اللي محتاج للجهاد، مش الامة عشان ترتفع محتاج الجهاد ينصرها الله سبحانه وتعالى، لا، انت اللي محتاج للجهاد. قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، اللي هو تبحط على دائرة بقى ايه، ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ممكن نوصلها وقول ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عندك علم ها بالحقائق كنت هتعرف إن فعلا إن النفور أو النفرة في سبيل الله والجهاد بالمال والنفس خير لك من كل اللي أنت كنت فيه. فاللي عنده علم بالآخرة حقيقة، واللي عنده علم بوعد الله عز وجل واليقين بذلك فعلا، سيعلم أن ذلك خير له، سيعلم أن ذلك خير له. ثم قال إن كنتم تعلمون، لو وقفنا قلنا ذلكم خير لكم يبقى قطعنا خلاص، علمت ما علمتش ربنا بيخبرك بهذه الحقيقة، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني لو كنتم تعلمون لا أقبلتم على ذلك، كأن هذا فيه تحفيز لو تعرف ان ده خير لك، لو تعرف ان المال اللي جمعته والعيال اللي عطلوك وكل الكلام ده لن يغني عنك شيئا وهيضيع، ومجرد ما تموت وتدخل قبرك كل ده تخليت عنه، وهتلاقي في النهاية اللي نفعك هو النفرة، هو الجهاد في سبيل الله بالمال وبالنفس، هتجد ده اللي بقي لك. وده مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ما ذبحوا من الأضحية ما بقي، فقالت يا رسول الله فنيت كلها إلا كتفها، قال بل بقيت كلها إلا كتفها، ذلكم خير لكم، اللي طلع ده عائشة هو اللي باقي، هو ده اللي خير لنا. طيب شوفوا الآية الثانية، رب العزة سبحانه وتعالى بيعتب علينا عتاب شديد، وده كله من كمال رحمته، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان عرضا قريبا، لو كان اللي ربنا بيدعوكم اليه عرض قريب من منافع الدنيا، لو كانت حاجه من حاجات الدنيا، لو كان مال ولا عقار ولا غيره، لو كان عرضا قريبا، وقيل لو كان غنيمه قريبه غير بعيده، وسفرا قاصدا، القاصد يعني المتوسط مش بعيد ولا قريب، لاتبعوك. لو دعي احدهم الى مرماتين، كما يقول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلنا له في اكله حلوه ولا في غنيمه كويسه تاخدها كانوا اتبعوك. هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى. ثم بتقول لكم الدنيا وتلوح لكم الدنيا في اي مكان بتجروا عليها، لو قالوا لكم في المكان ده كذا وهتسافروا له هتسافروا له، لو عرفتوا ان فيها دنيا، فلو قالوا لك عقد على بعد 3000 كيلو منك عشان تاخد 1000 ولا 2000 ولا 3 هتجري. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ده عتاب. ولكن بعدت عليهم الشقة، السفر، السفر لهذه الأرض، والمراد هنا غزو تبوك، والعبرة كما قلت لكم ليس بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. لو كان عرضا قريبا، عرض من أعراض الدنيا وكان أي حاجة كان اتبعوك، لكن لله بتتخذ وتتساقل إلى الأرض. فقارن كده حالك، خفة الناس للخروج للمصايف والتنزه، ويسافر ايه يعني اسكندرية ولا في راس البر ولا في شرم الشيخ حتى، يسافر وتلاقي خفيفة على قلبه، لكن تعال اعتكف في المسجد لها ثقيلة جدا ولا يتبعوك ولا يتبعوك. قال تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. لما نيجي نتكلم ان الولد يحفظ قرآن او يتفرغ لطلب علم، يا تبقى تقيلة على قلبه جدا، لكن يفرغ العمر كله لعلوم الدنيا سهل عليه، ويجيب بدل المدرس 10، لكن اذا القرآن يطلع احنا جبنا له شيخ وما نفعش، لما جيب له الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر زي ما عملت في مدرسين الدنيا. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، وكانت حاجة في الدنيا كده من اعراض الدنيا تجري، لكن بتبقى حاجة للآخرة نعمل ايه؟ ولهذا قالوا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يا سلام، طب ما انتوا بتخرجوا للدنيا اكتر من كده، وبتسعوا للدنيا اكتر من كده، وبتسيب العيال لاجل الدنيا اكتر من كده. فاهمين الايه؟ يقول الايه فعلا يعني هذه الصورة تبكي، اللي ليه قلب فعلا هيتاثر جدا بهذه الكلمات، لان الكلمات بتمس كل انسان، بتمس المنافقين سواء نفاق كلي او نفاق جزئي، المنافق الخالص او المنافق اللي فيه شيء من صفات النفاق. فالرضا بالدنيا واتخاذها بديلا عن الآخرة ومن الآخرة دي علامة المنافقين، الصورة دي نزلة واضحة للمنافقين، عشان تبدأ تشوف الصفات اللي فيك وتبدأ تنقي نفسك. قال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، اللي هينظر لسبب نزول الآيات دي يا اخوانا هيتأثر اكثر مش العكس. ليه؟ الكلام ده بيتقال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم في بعضهم تخلى في غزوة من الغزوات، في غزوة من الغزوات، في موقف من المواقف لم ينصروا الدين، فكيف بمن لا ينصر دين الله على طول الطريق؟ طول الطريق ومنشغل بهذه الدنيا ورضي بالعرض القريب والسفر القاصد، وأبى أن يجعل شيئا من ذلك لله سبحانه وتعالى. إذا كان الكلام اللي تخلف مرة، إذا كان كلام اللي ما نصرش في موقف من المواقف، فكيف بنا؟ اللهم سلم، اللهم سلم. فإخوان لازم نقف وقفة مع أنفسنا، لا يشغلنا العرض القريب ولا السفر القاصد، ننظر إلى المسألة على بعد، جنة ونار، إيه النعيم الباقي، إيه الحاجة اللي هتبقى بعد انقطاع عمرك من هذه الدنيا. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة السفر إلى هذه الأرض البعيدة. وسيحلفون بالله، هؤلاء المتخلفون عن غزوة تبوك سيحلفون حال كونكم قائلين لو استطعنا لخرجنا معكم، لو قدرنا على الخروج ووجدنا ما نحتاج إليه فيه مما لا بد منه لخرجنا معكم. احنا ما كانش عندنا عدة، كنا لسه بنجهز الفرس والحاجة للخروج للجهاد. تجد التحضير لأمور الآخرة الإنسان متخاذل فيه ومتكاسل، صحيح فعلا تجده بيخرج إلى الأرض ما تقول له بقى حاجة للعلم ولا للدعوة ولا للدين، ماشي واحدة واحدة على من أورانا حاجة ما بالراحة. لكن الأمور الدنيا تلاقيه كالريح كالريح. قالوا هؤلاء وسيحلف، يقول الله سبحانه وتعالى عنهم وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معك. والله أنا متأخر، نفسي أخدم في دين الله ونفسي أعمل ونفسي أكون زي الناس اللي كذا، بس أنت شايف الأحوال وشايف الدنيا وشايف الرزق وشايف العيال وشايف الوظيفة وشايف الشهادة وشايف هذا الكلام. يقول الله سبحانه وتعالى يهلكون أنفسهم. في الحقيقة أنت بتلف نفسك بشباك، عمال تلف على نفسك حبل هيخنقك. أنت بتهلك نفسك، أنت بتهلك نفسك، انت سايب ما قال الله سبحانه وتعالى فيه ذلكم خير لكم وعمال تسعى في هلاك نفسك. اياكم والدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، اياكم والدنيا اياكم والدنيا اياكم والدنيا، اياكم والنساء اياكم والنساء اياكم والنساء، يحذر صلى الله عليه وسلم من الدنيا ومن فتنها. قال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشوق وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يعني حلفوا بالله صادقين، حلفوا بالله وحالهم يدل عنهم كاذبين. الكلام ده كان على الصحابة يا اخواني، على الصحابة، على بعض اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يهلكون انفسهم. فالانسان الذي انشغل بالعرض القريب والسفر القاصد، الذي اشغلته اعراض الدنيا ولم ينفر خفيفا او ثقيلا كان، انما يهلك نفسه، انما يهلك نفسه. والهلاك ده احنا بنشوفه في الأمة دلوقتي واضح. الأمة عمالة تتخنق تتخنق تتخنق تتخنق بانشغالها بعرض الدنيا والسفر القاصد. ولو أنهم نفروا الله سبحانه وتعالى وأقبلوا على دينه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله سبحانه وتعالى فكان ذلك خير لهم، ولكنهم لا يعلمون. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ده كذب الحال، خلي بالك مش كذب المقال، لا ده كذب حالهم فعلا. لكن المقال عمالين يحلفوا ان هم مشغولين، فعلا هم مشغولين، ان هم مشغولين، ده اللي حصل. هؤلاء اللي اعتذروا كما سيأتي هي ربنا سبحانه وتعالى يفضحهم، لسه غزوة تبوك مستمرة معنا في السور، هيفضحهم ويقول لك احوالهم بالضبط كانوا ايه. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يهلكون أنفسهم تشهد إنهم والله يعلم إنهم لكاذبون دي من متشابهات الصورة هيجي لسه قدام والله يشهد إنهم لكاذبون جاية معنا في الصورة نفسها يا أخواني أحيانا وكثيرا ما نخلد إلى الدنيا ونسعى فيها حثيثا بشدة وبقوة وبيكون سعينا للآخرة فعلا ضعيف وبيكون سعينا للآخرة ضعيف فبيدخل على الإنسان أن يسافر السفر البعيد عشان يطلب العلم دلوقتي حاجة دي عندنا عزيزة تقول له سافر عشان طلب العلم ولا سافر عشان تستفتي الشيخ في فتوى من الفتاوى المتعلقة بحياته المهمة يجد المسألة صعبة وبعيدة فإن تهيأ له ميسورا في وقت ما وقت وإلا فإنه معرض شوفوا بقى تماما لو كان المسألة عن سؤال من مسائل الدنيا اللي فيها مغنم لو كان سؤال من مسائل الدنيا اللي فيها مغنم يحصل من وراها شيء لا يكتفي بإخبار المخبرين له نيجي واحد يقول له ده كذا وقالوا كذا يقول له لا لازم أروح وأشوف بنفسي مطلوب مننا الوقت العكس يا أخواني إنك تمشي في أمور الدنيا وتسعى وتجد في أمور الآخرة تمشي في أمور الدنيا لأنك أمرت بالأخذ بالأسباب وتسعى في أمور الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق فأمر بالإيه بالمشي لكن لما يأتي يتكلم عن أمور الثواب والأعمال الصالحة يقول إيه سابقوا سارعوا مش كده فده اللي ربنا يريده منا أمور الدنيا تأكد ما سيأتيك رزق لكن اللي انت محتاجه بجد هو الجد اللي انت محتاجه بجد هو الأعمال الصالحة والكذب لأمور الآخرة لو كان عرضا قريبا وسفرا قصيدا الآية دي بتحيي فينا المعنى ده ده بتبقى حاجة من حاجات الدنيا بتجب بتسعى ويسابق إليها وينازع فيها لكن حاجة من أمور الآخرة بياخدها في زهادة شديدة تيسرت تيسرت تيسرت خلاص خلاص فهذا هلاك للنفس انشغاله بالدنيا عن أمور الآخرة هلاك للنفس واعلموا أن من أراد الدنيا أضر بالآخرة ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده لازم يحصل ضرر في واحدة منهم فخلي الضرر في الدنيا لكن ما تضرش آخرتك أبدا من أراد الدنيا أضر بالآخرة إنسان يجي يقول لك خلاص عندنا امتحانات يتفرغ تماما عشان في امتحانات الدنيا طب تعالى كده ما يبقى امتحان من أمور من أمور الآخرة إيه؟ تعال الأمر من أمور الآخرة تعالى كده في رمضان الموسم اللي فيه تحصيل الحسنات العظام مش من السهل انه يسيب الدنيا عشان ليه عنده شهر زي ما زنقت نفسك لأمور الدنيا كده وفرغتها لأمور الدنيا شهر فرغها كده الشهر دوت لله عز وجل تجد بقى المقولات اللي لا معنى لها التي لا معنى لها ليه مش العمل عبادة مش الدين برضك أمرنا بالعمل العمل عبادة والدين أمرك برضك بالعبادة وأمرك بالتقوى وأمرك بالصلاة وأمرك انك ما تنشغلش بالدنيا على الآخرة وأمرك وقال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الله يعلم انهم لكاذبون وان الكلمات دي مش من قلبهم وان مش لان الدين امرهم بالعمل هم بيعملوا لا لان قلوبهم خلدت الى العمل ان قلوبهم خلدت الى الدنيا الله يعلم انهم لكاذبون دي مقولة صحيحة لكن الله يعلم بما وراءها من مقاصد فيحلفون بالله يحلفوا بالله ويستشهدوا بامر الله بيستشهدوا ان ده امر الله صح صح العمل عبادة وقربة وان اليد اللي بتسعى لي على العيال وتكد دي يد يحب الله ورسوله واني واني واني كل الكلام ده صح لكن فين الامور العظام بقى اللي الدين امر بيها اصلا وقال لك ما تلهكش الامور ديت عنها ابدا فين بقى امور العبادة الحقيقية من القيام والصلاة والزكاة والحج والبر والصلة والعمل لله فين الكلام دوت فهذا كلام يا اخواني لمن كان في قلبه مرض مرض حب الدنيا مرض حب الدنيا وأكثرنا مبتلى بهذا المرض ولا حول ولا قوة إلا بالله فإحنا محتاجين لعلاج والعلاج بيبقى مر ساعات فاستحمل مرارة هذا الدواء عشان تغنم بصحة وعافية وجنة عرضها السماوات والأرض مين يسمع ينفره خفافا وثقالا فضل ينفره خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل لا الأول ده أموالكم انفروا خفافا وثقالا تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون لكم وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. سين سؤال يا أخوان، هل حال أمتنا مرضي أم غير مرضي؟ صدق غير مرضي، يعني مجتمعين على هذا، مجمعين على هذا. طيب احنا متفقين ان الانسان مريض لازم يبحث عن علاج. طب انتوا شايفين العلاج ايه؟ مش السؤال ده المفروض كل واحد يسأل نفسه؟ يعني لما تبقى الأمة مريضة والأمة في في في في هبوط واضح ونزل الهوية، مش كل واحد بيبدأ يفكر في علاج ولا يفكرش دي مصيبة. دي مصيبة انك تبقى شايف انك بتهلك وامتك بتهلك وانت مش في دماغك، دي مصيبة. ان الواحد يبقى شايف ان السرطان بيجري في جسمه وما يروحش الدكتور وما يجيش على المستشفى، ده اكيد عقله في حاجة، اكيد عقله في حاجة. لكن الطبيعي الانسان لما بيشوف المرض بيجري، لما بيشوف الهالات بيجري، لما بيشوف النار بيجري، بيبعد، بيبحث عن حل. فنفكر ونقول لله عز وجل فرادة وجماعات. احنا ماتوا احنا جماعة مع بعض كده، ايه الحل في نظركم لإصلاح الأمة؟ مش عايز حلول ان واحد يقول كلام نظري كده يقول لابد ان نعمل نؤمن بالله ونقوي الإيمان، لا، عايزين حلول عملية، الرجوع إلى الله. يبقى احنا مقتنعين ان اول حاجة ان احنا نرجع لله سبحانه وتعالى نشوف احنا مقصرين فيه. ده عمل حاجة على الصبور، شايف ان احنا عندنا قصور وان احنا بعاد عن ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما فيش ربا واحنا بنعمل ربا، ما فيش زنا واحنا بنعمل زنا، في صلاة واحنا بنعملش الصلاة، في خشوع واحنا بنعملش خشوع، في بر والدين واحنا بنعملش بر والدين، في قرآن وعلم ودعوة وما فيش قرآن وعلم ودعوة. فالقصور ده لازم نعلمه. نور الله سبحانه وتعالى ان احنا نريد الله والدار الاخر، نحن عايزين ربنا نريده كده، احنا عايزين نصرته، نظهر لله سبحانه وتعالى ان احنا فعلا نريد الله والدار الاخر. حل تاني، تفضل. نفر الى الله، الفرار معنى الجهاد، نجاهد. الجهاد دي كلمة تحتها كلام كتير جدا، وياريت تقروا كتاب الجهاد شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوى، وفي اول كتاب قسم لك الوان الجهاد. في جهاد بالنفس، انك تخرج بنفسك لمواجهة العدو، انك تخرج بنفسك لمواجهة العدو، وده لازم يكون في راية مرفوعة اعلنت التوحيد واعلنت الجهاد واحنا تحتها، دي رقم واحد. الجهاد الثاني جهاد بالمال، وده ميسور لكل احد. الجهاد الثالث جهاد باللسان، وده ميسور لكثير من الناس. الجهاد الرابع جهاد القلب، جهاد القلب. طيب يبقى احنا عندنا اربع الوان من الجهاد. يا بنفسك هتروح في سبيل دين الله، مش مهم نفسي، تروح نفسي وتطلع للجنة، يا اما مال واخدم بيه هؤلاء المجاهدين في سبيل الله او العمل في دين الله عز وجل، واما لسان فيه علم ودعوة ودعاء لله سبحانه وتعالى، وإما القلب ده العاجز اللي مش عارف يعمل حاجة خالص. وده ما تخيلش ان يكون في الشباب، تخيل ان يكون في واحد مصاب بشلل وسرطان ومرمي في المستشفى مش عارف يعمل حاجة، فبقلبه كده بيسعو الله سبحانه وتعالى لغير المنكرات دية، وبيدعي الشباب المسلمين وبيدعي الجيوش المسلمين. فكل واحد يبدأ يشوف الأبواب دية ويشوف هو ممكن يشارك بيه، مش قدامنا، بينك وبين ربك، بينك وبين ربك. فإن وجدت بابك هو العلم، فشوف نفسك إقبالك على العلم إزاي. يا ترى فعلا شايف إن العلم ده لو الأمة صار عندها علم ودراية ووعي بما قال الله وقال رسوله فعلا ينصر حالها؟ فخلي العلم ده بابك، وزي المجاهد مع عمال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات، عمال يجري في صفوف العدو، أنت عمال تجري في العلم بأقصى ما عندك. ده بابك، انت ادعيت انك هتجاهد باللسان بالعلم مش كده؟ ادعيت ذلك. اذا ادعيت ذلك قلت ده بابي خلاص، ورينا بقى الجهاد بيكون ازاي. لو قلت هجاهد بنفسي، واحد وقف بالفرس بعيد كده او بالسلاح بتاعه بعيد كده وما جيتش له ايه، تقول له انت كذاب، انت بتقول جهاد بالنفس، واول ما شفت الرصاص وشفت الانابل ضربك في جلدك كشوك وقفت مكانك، يبقى كنت صادق تقول جهاد بالنفس. نفس الكلام تقول جهاد بالعلم، احنا مش شايفين حاجه، مش شايفين حاجه. اخ اتصل، والله يا اخواني انا ليا 7 سنوات مخلص وانا عايز اعمل حاجه، انا ما اشتغلتش غير دلوقتي وعايز اطلب العلم. تحفظ القران؟ لا. حافظ منه قد ايه؟ جزء جزئين. انت بقالك 7 سنين، لو انت صادق انك عايز تطلب العلم، ما بين يديك كتاب الله، ما تحفظوش ليه؟ هو دي كمان عايزه واحد وراك؟ دي عايزه واحد وراك. لو كان صادق في طلب العلم اعد له كده شهر خلص كتاب الله، عدوا شهرين خلص كتاب الله. صادق في طلب العلم قاعد يقرأ تفسير كامل ويحفظه ويدرسه، ده اللي صادق. زي اللي صادق في طلب علوم الدنيا، ممكن يسيب لك عايز يطلع بعثة للخارج عشان اتعلم، مش كده؟ دي علوم دنيا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا يطلع بعثة للخارج ويتشوف على هذه البعثة، يقول لك ليه نتعلم حاجة، ده فلوسه مش كتير ولا حاجة، ده مبلغ قليل بس عايزين نتعلم حاجة، عايز تتعلم للدنيا. طب انت بتقول الجهاد بالعلم، فين بقى علوم الشريعة؟ فين سعيك ليها؟ فين سفرك ليها كما سفرت للأولى؟ بدأ يشتري الكتب، وهي كتب غالية، لا ده انه بدل بيجي للعلوم الشرعية لقى الكتاب غالي، خلاص ما الكتاب غالي وقف ما اشتراهوش، بقول لك ما يسويش 15 جنيه بيبقوا ب30. طب ما انت جيت في المراجع في علوم الدنيا بتشتري ب200 وب300 للدنيا، بنبذل نبذل مال ونبذل جهد ونبذل سفر ونبذل كل حاجة. يا اخوان عايز اللي يقول ان انا هجاهد بالعلم فعلا يبقى بيسعى في الجهاد بالعلم، مش هقول لكم سعي حسيس، لا، كسعيه للدنيا، كسعيه للدنيا. وانا متاكد انه لو كان كسعيه للدنيا يكون سعي شديد وحفيف. اللي يدعي ان الجهاد بالعباده والطاعه، خلاص خلي جهادك فعلا عباده وطاعه، تقوم ليل تقوم ليل، مش ليله وعشرة، لا لا، فعلا بتوقف 3-4 ساعات بين يدي الله، شايف ان ده لون من الوان الجهاد لدعاء للمسلمين والدعاء لانه يكشف الله عز وجل عن هذه الغمه، وتقعد لك ساجد كده ربع ساعه تلت ساعه تدعو للمسلمين، بتجاهد، سميه بقى جهاد. لكن تقول في جهاد باللسان وجهاد بالقلب وده كلام سطحي، يبقى ملوش معنى، يبقى ملوش معنى. فجهاد يبقى اسعى فعلا لهذا الجهاد، سواء اخترت بقى الجهاد باللسان، الجهاد بالعلم، الجهاد بالقلب، الجهاد بالمال، ورينا بقى البذل بالمال هيكون ازاي. انت بسميه جهاد، هل هو بذل القليل هو اللي فضل، ولا فعلا انت حاسس مسلمين محتاجين للمبلغ ده، وانت راجل معاك 100,000 ليه ما طلعش 50، ليه ما طلعش 40؟ لا على وجه الوجوب، بس على باب من باب انك فعلا تحملت هم الامه وعايز تجاهد. ما قلتكش اخرج بنفسك، انا بقول لك ب 40,000، انا بقول لك ب 100,000، ما بقولكش بنفسك. فهي درجات، فهي درجات، ولو فعلتم ذلك فهو خير لكم، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعايزين أخوانا كل واحد يصدق نفسه، يشوف الباب اللي هيخدم به وفعلا يجاهد بهذا الباب. ما تبقاش مسألة يعني هي ثقافة وبنسمع كلمتين أو بنحضر درس أو بنصلي ركعتين، لا لا، ده باب جهاد، وانت شايف وقلت ان ده باب بينصر به الدين، خلاص انصر، انصر فذلك خير لك. نجيب من الاول تاني، يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبهم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. من ضمن الصور يا إخواني اللي الإنسان بيذكرها في أيام الاستعمار الفرنسي هنا على مصر أو الاستخراب الفرنسي، بعض في جامع الأزهر دعا الخطيب الناس إلى الجهاد، فقامت امرأة ولم تجد ما تبذله في سبيل الله، ما عاش لمال ولا تخرج بنفسها، فقصت ضفيرتها، قصة حقيقية مش خيال، وجابتها للإمام قالت له ديت تأخذ رباط لفرس من فرسان المجاهدين. الناس سمعت الكلام دوت وشافت الصورة ديت هاجت بالمال والنفس. بدي أقول لكم إزاي إن العمل ساعات بيبقى قليل، ها الإنسان بيبذل هو اللي عنده لا بيملك، يصدق بس إنه عايز يبذل لله. هي نظرت المرأة أكثر ما تعتز به جمالها وها أقدر أبذل ده لله فبذلته، مفهومها. فجعل الله سبحانه وتعالى من وراء هذا البذل خيرا، حمي الرجال للقتال. من ضمن الصور امرأة دون ذكر من هي تعيش الآن في أمريكا، زوجة أخ طبيب فاضل، هم الاثنين عايشين في أمريكا لهم فترة. المرأة دي عندها 12 ولد، ولد تعني ذكر وأنثى، 12. الأطباء بدأوا يحذروها خلاص إن الإنجاب ما ينفعش، أرد ده الباب اللي بجاهد فيه. تعرفين سليمان بن داود لما قال لأتيان 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله، أرد ده الباب بتاعي، ده الباب بتاعي اللي بجاهد، إن أنا أجيب عيال وأربيهم وأحسن تربيته. يعتبر دي صورة من صور الجهاد. اللي أنا عايز أوصل له إخواني من هذه الآيات أو المراد من هذه الآيات، الله غني، الله غني، لو شاء لنصر من لا شيء بكل فيكون النصر، لو شاء لأهلك الكافرين، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح باب الجهاد رحمة بنا حتى نسارع فيه، وكل يبذل بما استطاع ولا يجعل الدنيا وعرض الدنيا القريب والسفر القاصد يعطله عن الله عز وجل، ينفر خفافا وثقالا، سواء كان خفيف الحال، خفيف المال، خفيف من الولد، خفيف من الزوجة، خفيف من الوظيفة، خفيف من الأعباء، أو كان مثقلا بذلك، أمرت بالنفرة في كل أوقات، وأنك تنظر الباب اللي هتخدم فيه وفعلا اجعله جهادا، ما يبقاش كلمة وبس، عشان ما تؤخذش على ما هو أعلى منه من أبواب الجهاد. يبقى فعلا اللي كان في وسعك، فإن لم يكن في وسعك الجهاد بالناس، مش وسعك الجهاد بالمال، مش وسعك الجهاد بالمال، فما دونه فما دونه، لكن المهم لما تبدأ في جهاد في باب من الأبواب اجعله جهادا، مش تجعله كأن واحد قاعد في في في مكيف وهو نبعث لهم قرش ولا قرشين، لا، ده واحد عايش القضية ونفسه يكون معاهم ومش قادر، فبيبذل غاية ما يستطيع. ودايما حط نفسك في الموقف دوت، لو كنت أنت ماذا كنت ستفعل؟ لو كنت أنا اللي موجود في الموقف ده كنت أعمل إيه؟ لو كان ابني، لو كانت زوجتي، لو كان عمي وخالي وأبوي وأمي، كنت أعمل إيه؟ وشوف نفسك هتعمل إيه؟ فلو كان الذي يقتل الآن أبوك وأخوك هتعمل إيه؟ بس أنا مش قادر أروح أنقذه، يبقى مش قادر على الجهاد بالنفس. صدقت. طيب قادر على الجهاد بالمال، أبعت لهم عيني، كل اللي ادخرته أبعته لهم، بس ينجو أبي من هذا الكلام، سواء كان مريضا أو محتاجا لسلاح، محتاجا لدواء، محتاجا لطعام، لأنه فعلا لو استشعرت أنه أخوك أو أبوك هتعمل كده. طيب لو كان اللي في الضلالة ده وماشي في طريق الغي فسق وفجور وطواف بالأضرحة وعبادة غير الله، لو كان هو أبوك أو أخوك أو زوج أو ولد هتعمل إيه؟ تقول لا ده أنا هنقذها روح أدعو كل اللي حواليه. والله يا أخواني بعض الآباء يقول لك ابنه فسد بسبب الصحبة، بسبب الصحبة بدأ يدور على الصحبة ويدعوها إلى الله، ما هو مش عارف مش لاقي سبيل، وهو يهمه مين؟ ابنه. فبدأ يروح للواد الفاسد اللي هو ما كانش يقبل يكلمه عشان يكلمه وينصحه ويجيب له هدية ويزوره ويروح لأبوه ويروح لأمه. قال لا، يبقى شفتوا الجهاد، شفتوا الجهاد لأنه القضية تهمه. فعايزين جهادنا في سبيل الله يبقى فعلا حاسين القضية بتهمنا، هي قضيتنا وبنتحرك بناء على ذلك. أنا متأكد أن مهما قلت حل أو اثنين أو عشرة في أذهان الناس وفي قلوبهم بدل الحل آلاف الحلول، كل واحد يبقى عنده حل، لأن كل واحد بينظر إلى المستطاع له والقادر عليه. والباب اللي أمامك إذا كنت مستطيع له والقادر عليه لج فيه وادخل فيه بقوة، خلاص أنت عرفت أن ده بابك، بإيدك واستنك اسعى فيه ما تسيبوش، ويبقى ده الباب اللي تدخل منه للجنة. ما هو الجنة يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم لما بين له ثمانية أبواب قال فمنهم من يدخل من باب كذا ومنهم من يدخل من باب كذا ومنهم من يدخل من باب كذا، شوف لك باب تدخل منه الجنة. لو كان باب الإنفاق والبذل يبقى باب الإنفاق والبذل ابذل بقى كتير وانفق كتير. لو كان باب العلم اتعلم اتعلم. لو كان باب الدعوة انك تدور على الناس في الشوارع وعلى المقاهي وفي البيوت تدعوهم الى الصلاة والى اوامر الله سبحانه وتعالى وترك المنكرات وترك المعاصي، خلي ده بابك، يبقى عمال تلف على الناس وتدعوه. المهم الباب اللي هينفتح ليك، الباب اللي هينفتح ليك ادخل فيه بقوة. نسأل الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله.